السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، تفسير النداء 12 للمؤمنين في القرآن الكريم، وهو في سورة آل عمران، وهذا النداء الأول في هذه السورة الكريمة، وهي الآية رقم 100، قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. سورة آل عمران هي سورة مدنية بالإجماع، وآياتها 100 آية، صدرها إلى 83 آية، نزلت في وفد نجران، وكانوا قد قدموا 9 من الهجرة، وكانوا 60 راكبا، فيهم 14 رجلا من أشرافهم، وجادلوا محمدا صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام وعقائدهم النصرانية، فنزلت هذه السورة الكريمة ما بين الحق فيما كانوا يزعمون، لأن هذه الآية تناولت الكثير من العقائد، وهي مدنية بالإجماع، أي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والآية التي معنا أو النداء الذي معنا، وهو النداء 12، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه الآية ترتبط بما قبلها وما بعدها من الآيات، بدءا من الآية رقم 93 من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وإسرائيل هو لقب يعقوب عليه السلام، أبو يوسف عليه السلام، وبنو إسرائيل هم المنحدرون من أبنائه 12 إلى يومنا هذا. وسياق الآيات في الحجاج مع أهل الكتاب، فقد قال يهود للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تدعي أنك على دين إبراهيم وتأكل ما هو محرم في دينه من لحوم الإبل وألبانها؟ فرد الله عز وجل على هذا الزعم الكاذب بقوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، أي حلالا لبني إسرائيل، وبني إسرائيل هم ذرية يعقوب عليه السلام، ولم يكن هناك شيء محرم عليهم في دين إبراهيم، اللهم إلا ما حرم إسرائيل أي يعقوب على نفسه خاصة، وهو لحوم الإبل وألبانها لنذر قد نذره، وهو أنه قد مرض مرضا آلمه، فنذر لله عز وجل إن شافاه ترك لحوم الإبل وألبانها، وهي من أحب الأطعمة إليه فتركها إلاه، فقد حرمها على نفسه خاصة ليوفي بنذره وذلك قبل أن تنزل التوراة، إذ التوراة نزلت على موسى عليه السلام، وذلك طبعا بعد إبراهيم ويعقوب بعدة قرون. فكيف تدعون أيها اليهود أن إبراهيم كان لا يأكل لحوم الإبل ولا يشرب ألبانها؟ فأتوا بالتوراة فقرؤوها فسوف تجدون أن ما حرم الله عز وجل على اليهود إنما كان لظلمهم واعتدائهم، فحرم عليهم أنواعا من الأطعمة، وذلك بعد إبراهيم ويعقوب بقرون طويلة. فقال الله عز وجل في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وقال أيضا في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. ولما طولبوا بالإتيان بالتوراة وقراءتها بهتوا ولم يفعلوا، فقامت الحجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا رد الله عز وجل على اليهود الذين قالوا إن بيت المقدس هو أول قبلة شرعت للناس لاستقبالها، فلما يعدل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنها إلى استقبال الكعبة وهي متأخرة الوجود؟ أخبرهم الله عز وجل أن أول بيت وضع للناس هو الكعبة لا بيت المقدس، وأنه جعله مباركا يدوم بدوام الدنيا والبركة لا تفارقه، فكل من يلتمس بزيارته وحجه والطواف به يجدها ويحظى بها كما جعله الله عز وجل هدى للعالمين. فالمؤمنون يأتون حجاجا وعمارا فتحصل لهم بذلك أنواع من الهداية. وفي المسجد الحرام دلائل واضحات، منها مقام إبراهيم وهو الحجر الذي كان يقوم عليه أثناء بناء البيت، حيث بقي أثر قدميه عليه مع أنه صخرة من الصخور، ومنها زمزم والحجر والصفا، يعني حجر إبراهيم والصفا والمروة وسائر المشاعر كلها آيات، ومنها يعني الأمن أيضا لمن دخله فلا يخاف. وبعد أن حض الله أو بعد أن يعني ذكر الله عز وجل ذلك، فقد دحض شبه أهل الكتاب وأبطلها، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم موبخا، يعني موبخا لهم على أهل الكتاب، قال: يا أهل الكتاب لما تكفرون بحجج الله وبراهينه المثبتة أو التي ثبتت لنبوة محمد أو أثبتت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الإسلام، تلك الحجة التي جاء بها القرآن والتوراة والإنجيل معا. ثم أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يقول لهم مؤنبا وموبخا لهم على صرفهم المؤمنين عن الإسلام بأنواع الحيل والتضليل: يا أهل الكتاب، أي يا أهل العلم الأول، لما تصرفون المؤمنين عن الإسلام الذي هو سبيل الله بما تثيرونه بينكم من الشكوك، أو بما تثيرونه بينهم من الشكوك والأوهام، تطلبون الإسلام العوج لينصرف المؤمنون عنه. وبعد أن وبخ الله عز وجل اليهود على خداعهم ومكرهم وتضليلهم للمؤمنين وتواعدهم على ذلك، يعني بعد أن توعدهم بذلك، نادى الله عز وجل المؤمنين محذرا إياهم من الوقوع في شباك المضلين من اليهود، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وذلك أن نفرا من الأوس والخزرج كانوا جالسين في مجلس يسوده الود والتصافي ببركة الإسلام الذي هداهم الله عز وجل إليه، فمر بهم شاس ابن قيس اليهودي، فآلمه ذلك التصافي والتحابب، وأحزنه أن المؤمنين يعني متآلفين بعد أن كان اليهود يعيشون في منجات من الخوف من جيرانهم الأوس والخزرج لما كان بينهم من الدمار والخراب. فأمر شاس ابن قيس شابا أن يذكرهم بيوم بعاث، يعني أيام الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج، فذكروه وتناشدوا الشعر، فثارت يعني الحمية القبلية بينهم، فتسابوا وتشاتموا حتى هموا بالقتال. يعني قام اليهود بينهم أو هذا الرجل بالواقيعة، فناهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وذكرهم بالله تبارك وتعالى وبمقامه بينهم صلى الله عليه وسلم، فهدأوا وذهب الشر عنهم، فنزلت الآية الكريمة. ثم حذرهم الله تعالى من مكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأنكر عليهم ما حدث منهم، حاملا إياهم يعني على التعجب من حالهم لو كفروا بعد إيمانهم، فقال سبحانه: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صباح مساء في الصلوات وغيرها هاديا ومبشرا ونذيرا. فهذه الآية دعت إلى عدم طاعة الذين أوتوا الكتاب الذين قد يردوا أو يردون المؤمنين بعد إيمانهم إلى الكفر والعياذ بالله. فوائد من هذه الآية الكريمة: طاعة كثير من العلماء أو من علماء اليهود والنصارى بالأخذ بنصائحهم وتوجيهاتهم وما يشيرون به على المسلم تؤذي أو تؤدي بالمسلم إلى الكفر وتؤذيه شعر بذلك أم لم يشعر، فلذا وجب الحذر كل الحذر منهم، يعني طاعة غير المسلمين قد يؤدي إلى الإذاء والوقيع بين المسلمين بعضهم ببعض. لذلك نهى الله عز وجل عن موالاة هؤلاء الكفار. أيضا من فوائد الآية شدة قبح كفر وظلم من كان عالما من أهل الكتاب الحق، ثم يعني كفره وجحده بغيا وحسدا بذلك، يعني هو أشد يعني بغضا وحسدا على المسلمين. أيضا من فوائد الآية الكريمة حرمة صرف الناس عن الحق والمعروف بأنواع الحيل، يعني يحرم صرف الناس عن الحق إذا كانوا على الحق والمعروف والهداية، إذا يعني بأنواع الحيل والكذب والغش والخداع. أيضا من الفوائد علم الله تبارك وتعالى بكل أعمال عباده من خير أو شر، وأنه سبحانه سيجزيهم بها فضلا منه وعدلا. فاليهود هم اليهود والنصارى هم النصارى، في كل زمان ومكان هم أعداء الإسلام يشنون الحرب الشعواء على الإسلام بكل ما توفر لديهم من طاقات ووسائل. لذلك أمعن النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم والتحذير منهم، فقال: خالف المشركين، أحف الشوارب وأوفر اللحى. وقال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني نعم اليهود والنصارى. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من متابعة اليهود والنصارى، وأمرنا بمخالفتهم، فلا يعني يسعنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. هذا ما تيسر من تفسير هذه الآية الكريمة، وهو النداء 12 للمؤمنين في القرآن الكريم من سورة آل عمران الآية 100، وهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.